إن الدعاة إلى الإسلام والهدى وإن الدعاة إلى الإسلام والهدى ومن يقومون بالدعوة إلى الله واجبهم أن يجعلوا هذا الشأن التوحيد مبدعا لدعوتهم، أن يهتموا به ويتذاكروه ويذكروه ويبدأوا به كل دعواتهم وخطبهم، وأن يجعلوه الأساس والمنطلق اقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الأصل العظيم يجب الاهتمام به. انظر كتاب الله كيف الاعتناء بهذا الأمر العظيم والتذكير به، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هكذا يخاطب محمد صلى الله عليه وسلم. إن التوحيد والاهتمام به وتوضيحه للخلق وبيانه وإيضاحه حتى يعرف المسلمون حقيقة هذا الدين، وحتى لا ينخدعوا بالبدع والضلالات ودعاة الوثنية الذين يحاولون إقصاء الناس عن منهج الله وإيقاعهم في الشرك بالله وتصوير الدعاة إلى الخير والهدى بأنهم المتعصبون والمشددون وأنهم المبغضون للصالحين والمعادون للأنبياء. إننا نعظم أنبياء الله ونحب الصالحين ونواليهم، ولكن تعظيمنا لأنبياء الله تعظيما بالمحبة والاقتداء واعتقاد صحة ما جاءوا به، ونحب نبينا ونعظمه بما اتباعنا لشريعته وعملنا بسنته، لكن العبادة حق لله لا حق حتى للنبي فيها. محمد صلى الله عليه وسلم الذي دعا إلى التوحيد وأرشد إليه يقول لأصحابه: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ويقول: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ويقول وهو في كرب السياق خميصة يغطي بها وجهه ثم يزيلها من عظمك أهل الموت، وهو يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مثلا. ويقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مثلا. يحذر ما صنع أولئك ويرشد أمته إلى لزوم هذا التوحيد والاعتناء به والاهتمام به وتعليمه وتعلمه وبثه في الناس والحرص عليه في كل آن وحين. إن كثيرا من الدعاة للأسف الشديد يعدون الدعوة التوحيد دعوة قديمة وأمرا ثانويا لا حاجة للاهتمام به. إن هذا من الخطأ العظيم. فالتوحيد يجب أن يهتم به وأن يوضح وأن يكون دائما يذكر العبد به، لأن من لقي الله به لقيه على الإسلام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والعبد يسأل في قبره عن ربه ونبيه وعن دينه. فهذا التوحيد أساس الملة، فالاهتمام به مطلوب. ومن من الله عليه بالتوحيد وشرح صدره بالتوحيد عاش سعيدا مطمئنا في حياة سعيدة وطمأنينة وراحة بال. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة أصلها توحيد الله وإخلاص الدين لله وخوف الله وحده ورجاء الله وحده، وأن يكون الله أحب رسوله أحب إليك مما سواهما. هذا التوحيد كلما استنار به القلب وأشرق به القلب حصل في الجوارح تأثر عظيم، من بعد طاعة الله وانكفت عما نهى الله عنه. فإن أصل الطاعة هو إخلاص الدين لله، فمتى قوي هذا التوحيد في القلب ومتاعهما في القلب، يعني انطلقت الجوارح في عبادة الله والبعد عما حرم الله. وإنما يحصل للعبد وقوع في المحرمات لنقص هذا التوحيد في القلب، فكمال هذا التوحيد في القلب يجعل العبد يحافظ على الطاعة ويبتعد عن المعاصي وينأى بنفسه عن ذلك. وكلما ضعف التوحيد في القلب ضعفت الأعمال الصالحة وقل الانقياد للخير. فعلى المسلمين أن يهتموا بهذا الأمر العظيم وأن يجعلوه آية أمرهم. إن الشرك بالله هو الشرك قديما وحديثا، فكما أن شرك الأولين دعوة اللات والعزى، فشرك من دعا النبي أو من دعا أي رجل صالح وعبده من دون الله واعتقد أنه وسيلة بينه وبين الله، فإن هذا مشرك بالله شاء أم أبى، لأنه لا فرق بين أولئك وأولئك. بل الأولون يخلصون لله بالشدائد، ومتأخر الزمان ربما دعوا غير الله في رخائهم وشدتهم لعظم الجهل على قلوبهم. فليسأل المسلم ربه الثبات على الحق، وليحرص على هذا التوحيد وليهتم به. إن كلمة الإخلاص لا إله إلا الله أساس الإسلام، وهي العروة الوثقى، وهي العروة الوثقى، وهي أحسن الحسنات، وهي مفتاح الجنة، وهي أحسن الحسنات، وهي مفتاح الجنة. لا تسبقها تبقي ذنبا ولا يسبقها عمل. هذه الكلمة العظيمة التي تحتاج منك إلى أن تعلم حقيقتها، وأن حقيقتها أنها تنفي العبادة لغير الله وتثبتها لله. لا إله معبود بحق، نفي لكل معبود سوى الله، وإخلاص الدين لله. إن هذه الكلمة لا بد أن تكون صادقا في قولها، لا تكون كاذبا كحال المنافقين الذين آمنوا بألسنتهم وكفروا بقلوبهم. إن هذه الكلمة تحتاج منك إلى أن تكون موقنا بما دلت عليه، فلست شاكا ولا مرتابا. إنها تريد منك أن تكون قابلا لها غير راد لها، محبا لها غير مبغض لها، محبا لها غير مبغض لها، ملازما لها علما وعملا، كافرا بكل معبود سوى الله، معتقدا أن من عبد غير الله فهو كافر ضال مضل، وأنه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذه الكلمة إذا اعتقدتها في قلبك وعشت عليها ولقيت الله بها، فإنك على خير بتوفيق الله. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، وله ما في الإثبات. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذه الكلمة العظيمة كل فرائض الإسلام وواجباته من حقوقها. في الحديث من قال لا إله إلا الله فقد عصى مني دمه وماله وحسابه على الله. وفي بلفاظ من قال لا إله إلا الله فقد عصى دمه إلا بحقها. وحقها فرائض الإسلام كلها. ولهذا لما ارتد من ارتد من العرب، وكان ردة بعضهم بعدم أداء الزكاة، وناظر عمر وأبا بكر، فقال أبو بكر لما قال عمر يا أبا بكر إن الرسول يقول من قال لا إله إلا الله فقد عصى مني دمه وماله إلا بحقها، قال الصديق وإن الزكاة من حق لا إله إلا الله. فالصلاة والزكاة والصوم والحج وفرائض الإسلام كلها حقوق من حقوق لا إله إلا الله. إذا فتحقيقها وإتيان بها المطلوب تجعل العبد ينقاد لأوامر الله وينشرح صدره لذلك. وليحذر المسلم من أن يبغض هذه الكلمة أو يكرهها، فإن ذلك علامة النفاق والعياذ بالله. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذا التوحيد العظيم له نواقض تفسده، وأعظم ناقض له الشرك بالله، فإن الشرك من أعظم نواقض التوحيد، إذ هو المضاد للتوحيد المنافي له. ومن نواقضه ألا تكفر من عبد غير الله، فإن اعتقدت أن عابد غير الله كعابد الله فإنك على ضلال مبين، لأن هذا تكذيب لرب العالمين. فالعابد لله موحد، والعابد لغير الله مشرك ضال. ومن أيضا نناقض لا إله إلا الله أن تعتقد أن بينك وبين الله وسائط، فمن اعتقد أن بينه وبين الله وسائط في دعائه ورجائه فقد أتى بما يناقض لا إله إلا الله. ويناقضها أيضا بغض النبي صلى الله عليه وسلم أو بغض شيء أو بغض شيء مما جاء به، إذ الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم من لوازم لا إله إلا الله، إذ لا إله التوحيد ركناه اثنان: تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله بإخلاص الدين لله واعتقاد أن الله وحده المعبود بحق، وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، طاعة الرسول فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنا وزجر، وأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلى الله عليه وسلم، وأن لا تستهزئ بشيء مما جاء به بل تقبله وتحبه، وأن تعتقد أنه لا سبيل إلى الله إلا من طريق هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، فضائل التوحيد: تكفيره للذنوب كون من لقي الله به مضمون له برحمة الجنة حتى وإن عذب على قدر معاصيه وسيئاته فمآله إلى الجنة. والحديث الذي جاء فيه إن يوم القيامة يوضع لرجل 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا. فيقال له: أظلمتك كتبتي الكرام؟ فيقول لا. فكيف ييأس الرجل؟ فيقال لا ظلم، فيؤتى ببطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة. قال: فطاجت السجلات وثقلت البطاقة. فهذه الذنوب العظيمة تهدمها لا إله إلا الله. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عمان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذا فضل هذا التوحيد، وهذه فضائله لمن عرفه وحققه ومن الله عليه بفهمه وإدراكه، فعبد الله وحده وذبح لله ونذر لله ودعا الله وأخلص الدين لله، ولم يكن في قلبه محبة الحق كامل سوى الله، ولا رجاء كامل لغير الله، بل كان كمال رجائه وكمال خوفه وكمال محبته لربه فأخلص له الدين. ولهذا ترى الموحد في صلاته خاشعا مقبلا على الله، لأن قلبه عمر بهذا التوحيد. فهذا التوحيد نعمة لمن من الله عليه به، فاشكروا الله الذي هداكم لهذا الدين ومن عليكم به وعرفكم التوحيد وهداكم له وجعلكم مسلمين موحدين، فإنها نعمة من أجل نعم الله. فإن الله تعالى بفضله وكرمه من على هذه الأمة بأن كان الخير موجودا فيها، فكل قرن وزمن يقيض الله لهذه الأمة من يهديها طريق الله المستقيم ويوضح لها الهدى ويزيل عنها الشبهات والشرك ويبين لها حقيقة التوحيد. وهذا معروف في هذه الأمة من دعاة الإصلاح والهدى الذين قاموا لله بصدق وإخلاص، فجروا التوحيد لله وأوضحوا للأمة منهج الله المستقيم وطريقه المبين، وأوضحوا للناس هذا الدين وبينوا لهم الهدى ودعوهم إلى إخلاص الدين لله. إذ الأمة كل قرن تبعد عن الهدى ويكون هناك بعد عن منهج الله وبعد عن طريق الله المستقيم. فقام دعاة الإصلاح في القرون الماضية كل يقوم بواجبه وبمهمته وكل يؤدي ما عليه. فشيخ الإسلام رحمه الله قام في زمانه مقاما عظيما، إذ في زمانه كان غربة لهذا الدين وبعد عن الهدى وسوء فهم لما بعد الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. فانتصب داعين إلى الله موضحا شرع الله مجاهدا على البدع والضلالات، سواء كانوا عباد القبور والأوثان من المنتسبين الإسلام المعظمون للقبور والداعون إلى عبادة أربابها وشد الرحال إليها إلى غير ذلك، وسواء من الملحدين في دين الله والطائعين في أصل الإسلام، وسواء في الصوف والضلالات وأنواع البدع والخرافات على اختلافها. فقام داعيا إلى الله وموضحا دين الله، وانقض الناس عليه أعداء، كل صاحب بدعة وضلالة وهوى صار عدوا له، لأنه يرى أن هذا الشيخ مضادا لمبدئه وباطله. ولكن الله وفقه وأيده فنشر كتبا عظيمة وترك تراثا عظيما للمسلمين، انتفع به الفئام من الناس بعد موته واستفادوا من علمه رحمه الله ورضي عنه. ثم إن الله جل وعلا في القرن الثاني عشر وفق شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وفتح الله على قلبه وشرح صدره فعرف الحق من الباطل وقارن بين الهدى وبين ما عليه أهل عصره من عبادتهم لغير الله ودعائهم لغير الله واستغاثتهم بالأموات والطواف وذبحهم لهم وطوافهم بقبورهم وما كانوا عليه من بدع وجهالات وضلالات وبعد عن المنهج القويم. فقام داعيا إلى الله يعرف الناس دين الله ويدعوهم إلى إخلاص الدين لله ويوضح لهم التوحيد كما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. قام يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم وإلى ما عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان، وما عليه علماء الأمة وأئمة الهدى المقتدى بهم. يدعو إلى الله، فحصل عليه بأول دعوته مضايقة من أهل البدع وبغض له ومطاردة له وكراهية لما جاء به. ثم إن دعوة الشيخ قال عنها الناس ما قالوا وقال عنها الأعداء ما قالوا، إما أنهم جهلوا حقيقتها أو العياذ بالله بعضهم قاله عنادا فقالوا عنها إنها مذهب خامس، وقالوا عنها إنها على طريقة الخوارج، وقالوا عنهم إنهم يكفرون الناس وإنهم يبدعون الناس وإنهم يزعمون أن محمدا ليصلون عليه هو صاحبهم لا محمد صلى الله عليه وسلم كما يقول البدع والضلالات، وقالوا عنه وشوهوا دعوته ونسبوا إليها ما هي بريئة منه. ولكن الله بتوفيقه أظهر هذه الدعوة وأعزها وجعل لها ومكن لها في الأرض، فنال الناس بها خيرا عظيما، عادوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وعرفوا الحق من الباطل وتبصروا بعد الجهالة واهتدوا بعد الضلالة واجتمعوا بعد الفرقة، فأمدهم الله بالجماعة والاجتماع وتآلف القلوب واجتماع الكلمة على توحيد الله، فصاروا ولله الحمد بهذه الدعوة إخوان على الخير والهدى. واستنارت قلوبهم وعرفوا الحق من الباطل وانتفع بهذه الدعوة الفئام من الناس وصار له أثر في البلاد العظيمة، لأن كل منصف ومخلص إذا نظر إليها وتأمل لهذه الدعوة وما قامت عليه عرف أنها دعوة لم تقم لنصرة مذهب ولا مبدأ، وإنما قامت لنصر دين الله إلى كتاب الله وإلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها ليست بدعة من القول ولكنها اتباع للكتاب والسنة وتطبيق للكتاب والسنة، وكل خصوم هذه الدعوة وما أجلبوا عليه من الباطل والأكاذيب صارت ولله الحمد هباء منثورا، وعرف الناس حقيقة هذه الدعوة وأنها دعوة حق. ونسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق والاستقامة على الهدى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.